وأرقص. لحظة تحول. عندما كنت أكتب الخطاب الإلكتروني إلى صديقاتي الإنجليزية كنت شخصاً، وعندما نقرت الزر لكي أرسل الخطاب كنت شخصاً آخر. كان الفرق بين اللحظتين مكالمة تليفونية تلقيتها بأن صديقة عمري ثبت إصابتها بسرطان في المخ وبأن حالتها غير مطمئنة. في لحظة تحولت إلى شخص آخر، هناك أنا قبل هذا النبأ وأنا أخرى بعده. وبكرة قصة جديدة لسهير صبري وأرقص.